أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال يحيى ابن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكائه على نفسه، وثنائه على ربه. فهكذا شأن العارفين، دائما يدور الواحد منهم بين هذين المقامين: مقام الحمد والثناء على الله عز وجل، فتجد الواحد لاهجا بذكر الرحمن بحمده والثناء عليه جل وعلا، وتراه خاليا باكيا من خشية الله، يبكي على نفسه. فأما البكاء على النفس فإنه سبيل النجاة، فقد روى الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا البكاء على النفس قد يورث العبد العتق من النيران إن أدى لخشية الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا أمر محال، أن يعود اللبن بعد نزوله من الضرع أن يعود مرة أخرى. فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يفيدنا أن النار تحرم على هذا العبد الذي يبكي من خشية الله. وكيف لا نبكي والمخاوف من حولنا تهز قلوبنا؟ خوف عقوبة الذنب، وخوف الاستدراج، وخوف الخاتمة، وخوف مشاهد القبور، وخوف الحشر، وخوف العرض، وخوف أن يبدو لنا من الله ما لم يكن في الحسبان. يبكي على نفسه وقد طال حرمانها من ربها، يبكي على نفسه وقد اشتاقت للقاء ربها، ولكن بأي قلب سنلقاه؟ كيف لا نبكي ونحن نشفق أن يوضع الكتاب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها ربنا ونسيناها، والأعمال حاضرة وربنا لا يظلم مثقال ذرة، فكيف بالله لا نبكي؟ لو بلغ العبد هذا المقام فإن الله يصطفيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذلك العبد الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الواحد يبقى مقارن ما بين حظه من ربه، وتقصيره في جنب ربه، ومنة ربه عليه، فيورثه ذلك هذا البكاء على النفس، يورثه ذلك هذا البكاء للشعور بالحرمان. آه وما يدريكم ما معنى الحرمان. إن وفق العبد إلى هذا البكاء صار محبوبا للرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. لو أن الواحد منا جلس مع نفسه ينظر في نعم ربه وينظر في تفريطه لأورثه ذلك هذا البكاء. كان الواحد من السلف يرى أن من أعظم الأعمال أن يوفق لدمع من خشية الله، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وكان كعب الأحبار يقول: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. فتعالوا تعالوا نبكي، وما لنا لا نبكي، وهذا حال أشرف الخلق. هذه الملائكة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أنه قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. فهذا حال تلك الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، أذلاء خاضعون يخشون ربهم. فما لنا لا نبكي وقد بكى الأنبياء والرسل. ألم يقل الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم هذا السجود فأين البكاء؟ ما لي لا أبكي، أبكي على نفسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على القبر فتدمع عيناه فيقول: لمثل هذا فأعدوا. ما لي لا أبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات مرة خطبة يقول أنس والحديث في الصحيحين: ما سمعت خطبة مثلها. فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن ذكر موقف الجنة والنار، فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبكى الصحابة لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمشاهد الآخرة، وصدر منهم هذا النشيج وهذا الصوت من البكاء من خشية الرحمن. كان الواحد منهم يبكي لا حرصا على الدنيا ولا جزعا من الموت، وإنما يخاف أن يلقى الله عز وجل وفي قلبه شيء من الدنيا، فما لنا لا نبكي على أنفسنا. روى الحاكم حسنه الألباني عن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه على سلمان الفارسي يعوده، فقال فبكى سلمان، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، ليكن ما تتبلغون به من العيش كما يتبلغ الواحد منا في سفره. قال: وحولي هذه الأساود. فقال سعد: وإنما حوله إجانة، يعني شيء من الآنية يغسل فيه الثياب، وجفنة هذه التي يأكل فيها ويشرب، ومطهرة إداوة يتخذها للوضوء. فقال: يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. وبكى معاذ رضي الله عنه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن الله عز وجل قبض قبضتين، واحدة في الجنة والأخرى في النار، فأنا لا أدري من أي الفريقين أكون، أما يستحق كل هذا أن نبكي على أنفسنا؟ كان حذيفة رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فقيل له: ما بكاؤك؟ فقال: لا أدري على ما أقدم، أعلى رضا أم على سخط. وكان عبد الله بن رواحة يضع رأسه في حجر امرأته فيبكي، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا أدري أأنجو منه أم لا. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، وما لنا لا نبكي وقد بكى من هو أشرف منا وأعظم قدر منا؟ بكى الحسن فقيل له ما يبكيك؟ قال أخاف أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي. وكان بعض الصالحين يبكي ليلا ونهارا، فقيل له في ذلك فقال أخاف أن الله تعالى رآني على معصية فيقول مر عني ابعد فإني غضبان عليك. وهذا إسماعيل ابن زكريا يروي حال حبيب ابن محمد وكان جارا له، يقول كنت إذا أمسيت سمعت بكاء وإذا أصبحت سمعت بكاء، فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ قال فقالت لي يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح وإذا أصبح ألا يمسي. وكان فضالة ابن صيف كثير البكاء، فدخل عليه رجل وهو يبكي فقال لزوجته ما شأنه؟ قالت زعم أنه يريد سفرا بعيدا وما له زاد. وحدث من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن رجلا قرأ عنده وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. وقال خالد ابن صقر السدوسي كان أبي خاصا لسفيان الثوري، قال أبي فاستأذنت على سفيان في نحر الظهر فأذنت لامرأة فدخلت عليه وهو يقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، ويمتحن وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. فمكثت جالسا ما شاء الله، ثم أقبل إلي فجلس معي فقال منذ كم أنت ها هنا ما شعرت بمكانك. هذا دأب الصالحين في كل زمان، يبكون على أنفسهم، يبكون من خشية ربهم لمعرفتهم من هو ربهم، يعرفونه بصفات الجلال فيهابون ويخشون ويخافون أن يلقوه وهو غير راض عنهم. كان الشيخ ابن باز رحمه الله قريب الدمع، يبكي كثيرا حتى إن بكاءه يصل إلى حد الجياش الشديد، فكان يبكي عند ذكر الوعد والوعيد، ويبكي عند حصول بعض المصائب لبعض المسلمين، ويبكي عند حصول بعض الغرائب في الدين التي هي من أعظم المصائب، يبكي عند ذكر السلف الصالح وأحوالهم في الزهد، ويبكي حين يذكر شيوخه وإخوانه الذين ماتوا قبله. يقول بعض تلامذة الشيخ رأيت الشيخ يبكي عند قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك، وبكى بكاء شديدا عند حديث الإفك وقصة أمنا عائشة، وبكى عند حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الإمام أحمد في قصة الأعرابي الذي أسلم ثم وقصته دابة فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. وبكى عند بيعة الأنصار في بيعة العقبة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأثر كثيرا عندما يقرأ عليه من كتاب زاد المعاد، لا سيما عند ذكر فتح مكة، وكان يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الشيخ الألباني رقيق القلب غزير الدمع، فهو لا يحدث بشيء فيه ما يبكي إلا وأجهش بالبكاء. حدثته امرأة جزائرية أنها رأته يسأل عن الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فدل عليه، فصار على خطواته لا يخطئها، فلم يحتمل الشيخ كلامها وأجهش بالبكاء. ورأى أحد الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إذا أشكل عليه شيء في الحديث فمن يسأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا سل محمد ابن ناصر الدين الألباني. فذكر ذلك للشيخ فبكى بكاء عظيما وأخذ يردد اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. إننا والله لبحاجة إلى أن نرقق تلك القلوب ونلينها بقطرة تنزل على القلوب قبل أن تنزل على الخدود، ولن يحدث لنا ذلك حتى نعرف الله عز وجل فنخافه ونرجوه. ومن خافه ورجاه رق قلبه ودمعت عينه، ومن جهل ربه قسى قلبه وأجدبت عينه. فإن الخذلان أشد الخذلان أن يترك الواحد منا البكاء من خشية الرحمن. قال أبو سليمان الداراني لكل شيء علم، لكل شيء علامة، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا من هو الله عز وجل بكينا على أنفسنا، بكينا وقلوبنا متحببة إلى ربنا، بكينا وقلوبنا خائفة وجلة، بكينا وقلوبنا راجية. وهذه الأمور الثلاثة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا أردنا أن تلين قلوبنا ببكائنا على أنفسنا فلا بد أولا من معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد أن نشهد ذلك من خلال تدبر القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالذي سيعرف الله تبارك وتعالى لن يتوصل إلى ذلك إلا بقراءة القرآن وتدبر آياته، وحينئذ سيبكي على نفسه وتلك علامة معرفته، وستراه ذاكرا لله تبارك وتعالى. فإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم. وعليه أن يكثر من الطاعة، فكما أوصى سلفنا قال أحمد بن سهل رحمه الله قال لي أبو معاوية الأسود يا أبا علي من أكثر لله الصدق نديت عيناه وأجابته إذا دعاهما. فبالصدق مع الله تبارك وتعالى يورث العبد هذه الأحوال ويبلغ بعدها من مقامات الخشية والخوف، ويبلغ من مقامات الإيمان ما يجعله في أعلى الجنان. فيا أخي ويا أختي، علينا أن نذكر أنفسنا، ذكروها بالموت وبرؤية المحتضرين، إن العين تدمع والقلب يحزن. ولما جاءت امرأة تشتكي قسوة القلب لأمنا عائشة رضي الله عنها، جاءت تلك المرأة تشكو قسوة قلبها، فقالت لها أمنا عائشة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فوجدت أن قلبها رق، فجاءت تشكر لأمنا عائشة ذلك. وكان سعيد بن جبير يقول: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. استعينوا بذكر الموت وبرؤية المحتضرين وبأكل الحلال، فإنه من أعظم أسباب لين القلب، وبالابتعاد عن المعاصي، فما تأتي القسوة إلا بالذنب على الذنب. وأرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا، رققوها حين تسمعون المواعظ فتبكون على أنفسكم، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. فقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذكروها بقلة الزاد وبالمشهد العصيب يوم تقوم لرب العالمين يا عبد الله، ويوم تقومين ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. ابكي، وإن لم تستطع أن تبكي على نفسك فتباكى، ابكي وزر القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. ذكروا تلك القلوب وهذه الأنفس بما تعتبر به. كان عبد الله بن مسعود كلما خرج إلى السوق فمر على الحدادين فيرى النار إلا ورأيت عينيه تسيلان من خشية الرحمن. إن لم تجدوا هذا البكاء فسلوا الله أن يرزقكموه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا، ودمعا غزيرا، وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية طيلة دهره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. يا إخواني، لمثل هذا فاعملوا، فلا يقضي العارف وطره من الدنيا من شيئين، فيجد لذلك والله أثرا حسنا: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. أما الثناء فإنه أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، لأنه محبوب لله، والعبد المتحبب لربه لا يستطيع أن يفارق هذا المقام، مقام الحمد والثناء. روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن الأسود ابن سريع قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال: أما إن ربك يحب الحمد، فاحمدوا الله عز وجل واكثروا من الثناء عليه فإن الله يحب ذلك. وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فالثناء سبب للقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث الشفاعة أنه سيستأذن على ربه فيؤذن له، قال: ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نثني عليه ونعظمه، فكما في فاتحة الكتاب يبدأ العبد طلبه بالثناء وكأن الله يقول له: يا عبدي قل، قل الحمد لله رب العالمين. فالثناء الجميل إنما يستحقه العظيم الجليل، فلا يستحق الحمد سواه، إذ لا مزدي للنعم على الحقيقة إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإنما استحق الحمد وحده لأنه رب العالمين. وكأن سائلا سأله: لما اختصصت بالحمد؟ فقال: لأني رب العالمين، أنا أوجدتهم برحمتي وأمددتهم بنعمتي، فلا منعم غيري، فاستحققت الحمد وحدي، مني كان الإيجاد وعلي توالي الإمداد، فأنا رب العباد، فالعوالم كلها في قبضتي وتحت تربيتي ورعايتي، فالحمد لله رب العالمين. وإذا أثنى الواحد منا على الله فقد قام بركن من أركان الشكر. فالشكر على ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بسائر الأركان. فشكر القلب أن يعتقد أن النعمة كلها من الله، وأما شكر اللسان فالثناء على الله وكثرة المدح له، وأما شكر الجوارح فأن يعمل الواحد منا بها العمل الصالح. الثناء على الله عز وجل من دعائه بأسمائه الحسنى، فالله عندما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال أهل العلم: الدعاء على نوعين، دعاء ثناء ودعاء رجاء. دعاء ثناء ومدح ودعاء رجاء وطلب. فالله يقول: ادعوني بتلك الأسماء، فيقول الواحد منا: يا رحمن، فيثني عليه ويطلب منه ويتوجه إليه بمسألته: ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح لي، يا تواب تب علي، وهكذا. فيثني على ربه، وهذا الثناء يكون سببا لرفع دعائه ومظنة قبوله. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،

يا رب ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. فهكذا كان شأن الأنبياء في ثنائهم على الله تبارك وتعالى. ترى ذلك في دعاء شعيب: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وفي دعاء يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما يا رب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، فكان يثني على الله ثم يتقدم بالدعاء: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. كان صلى الله عليه وسلم في النسك يرتقي الصفا فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو يصنع ذلك ثلاث مرات. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتقدم دائما بالثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى. فهذه أم سليم تغدو ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، تريد كلمات تقولها في دعائها. فقال: كبر الله عشرة، وسبح الله عشرة، واحمديه عشرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات، ثم سلي ما شئت. يقول الله: نعم نعم. وهكذا كان صنيع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن مسعود. فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا، أي طريا، كما أنزل، فإذا بعبد الله يثني على ربه ويحمده فأحسن حمده على ربه، ثم سأله فأجمل المسألة، فما كانت مسألة عبد الله بن مسعود؟ سأل الله إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في جناتك جنات الخلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعا عبد الله يقول: سل تعطى، سل تعطى. قال علي: فانطلقت لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني وكان سباقا بالخير. الثناء على الله عز وجل كانت طريقة الصالحين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نماذج من ذلك في كتابه، كما ذكر جل وعلا في شأن عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فيثنون على الله ابتداء، ثم يسألون فيقولون: فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهكذا كان شأن الصالحين. فهذا الإمام موسى الكاظم يذكرون في ترجمته أنه كان إذا صلى العشاء العتمة حمد الله ومجده ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فيظل من العشاء للفجر حامدا مثنيا على الله، ممجدا إياه، داعيا مصليا، يتنقل ما بين تلك المنازل طيلة ليله. وأنا هنا أوصيكم ونفسي بهذا الكتيب النافع، كتاب مناجاة لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وكذلك كتاب تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء للدكتور محمد موسى الشريف، وفيهما خير كثير يصلح في هذا الباب. ولعل أفضل ما يختم به في ذكر هذه العلامة أن نطبقها تطبيقا عمليا، فنذكر تسبيحا ومناجاة وثناء على ربنا رب الأرض والسماء. فدعونا نعيش في حال غير الحال، ونجمع قلوبنا الآن، فلا تلتفت عن ربنا، لا تلتفتوا إلى أي شيء، لا إلى ناس ولا إلى هموم ولا إلى دواخل ولا إلى أي شيء. الآن بالله اجمعوا القلوب واجعلوها تسمع بأذن واعية ثناء العبد منا على ربه وحبيبه وقرة عينه. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله وبحمده لا

يا رب تباركت ربنا وتعالي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هذا الثناء وسبحانك لا يحصى ثناء عليك، وهذه أيدينا ممدودة إليك، وقلوبنا يملأها الرجاء، فاللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، ونعوذ بك أن نطغى وأن نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم، ونعوذ بك أن يكون ظاهرنا غير باطننا، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من الحور بعد الكون، ونعوذ بك أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك ونشكو إليك قسوة قلوبنا، ونعوذ بك من رؤية أنفسنا ومن رؤية أعمالنا، ونعوذ بك هذا حالنا لا يخفى عليك، فيا رب يا رب يا رب يا رب عرفنا بك وحببنا إليك، وارزقنا حبك وحب من يحبك، وارزقنا عملا صالحا يقربنا لحبك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك نعيما لا ينقطع، نسألك قرة عين لا تفنى ولا تميت، يا رب يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب تقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.